بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 44. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال جابر: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها. وفي لفظ لمسلم: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرا فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وبعد، تقدم لنا في الهبة أنه إذا وهبها وقبضها الموهوب له فإنه لا يجوز للواهب أن يرجع فيها، ونفر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، لأن من يرجع في هبته فهو مثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه. وهذا الحديث في العمرة والرقبة. العمرة معناها أن يهب له شيئا مدة عمره، لا يهب له شيء مطلقا، وإنما يهب له شيئا مدة عمره، بأن يقول هذه لك مدة عمرك أو مدة حياتك. تسمى عمرة لأنها معلقة بالعمر. فهل هي مثل الهبة المطلقة لا يجوز له الرجوع فيها، وهي للموهوب له في حياته وبعد موته تكون لوراثته على ما هو الحكم في الهبة، أو أنه يؤخذ بظاهر اللفظ فإذا انتهى عمر الموهوب له ترجع لصاحبها، أو أنه إن شرط رجعت إليه وإن لم يشترط لم ترجع؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قول الأول أن العمرة، وتسمى الرقبة أيضا لأن الواهب يرقب حياة الموهوب له، يرقبها متى يموت. قول الأول أن العمرة والرقبة لا ترجع إلى صاحبها مطلقا على ما هو الحكم في الهبة، أنه بعد قبضها لا ترجع إلى صاحبها. والقول الثاني أنها ترجع إلى صاحبها عملا بالشرط، لأنه قال عمرك، هذه هبة لك مدة عمرك أو حياتك، فكأنها عارية وليست هبة، كأنها عارية ممددة وليست هبة، فترجع إلى صاحبها. والقول الثالث أنه إن شرط رجوعها إليه فإنها ترجع إليه، فقال هذه لك مدة عمرك، فإذا مت فإنها ترجع إلي، فإنها ترجع إليه عملا بالشرط. وهذا قول جمهور أهل العلم. وإن لم يشترط فإنها للموهوب له ولعقبه، هذا القول الثالث وهو التفصيل، ولعل هذا هو الأرجح، وهو الذي يدل عليه قول جابر راوي الحديث، والذي يدل عليه قول جابر راوي الحديث أنه أن العمرة التي لا ترجع هي التي لم يشترط صاحبها رجوعها، وأما التي اشترط صاحبها رجوعها فإنها ترجع، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. فهذا لعله هو القول الراجح في المسألة. هذه هي مسألة العمرة والرقبة. نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له، وفي لفظ: من أعمر عمرة له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع للذي أعطاها، لأنه عطاء وقعت فيه المواريث. وقال: لما لم تقرأ هذا مع الأحاديث السابقة؟ لأنه تابع لها، الكلام عليها جميعا هو الذي قلناه. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره، ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. نعم. هذا الحديث في بعض أحكام الجوار، بعض أحكام الجوار، وما يجب على الجيران بعضهم لبعض، فإن الجار له حق، له حق عظيم قد أوصى الله به في القرآن، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب الصاحب بالجنب. فجعل للجار حقا من جملة الحقوق العشرة في هذه الآية، وهو حق واجب. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. في حديث آخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الجوار له حق. حتى العرب في الجاهلية كانوا يحسنون الجوار، لأن هذا من مكارم الأخلاق التي أقرها الإسلام وأوصى بها. وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم، يسيئون إلى جيرانهم ويؤذونهم، فضلا عن أن يصلوهم وأن يعطوهم حقوقهم، فهم مع منعهم لحقوق الجار يؤذونه ولا يراعون حقه ولا حرمته. حتى الجار الكافر له حق على المسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم زار اليهودي وهو في سياق الموت، وكان العلماء يكرمون جيرانهم من أهل الذمة، يكرمونهم ويزورونهم ويدعونهم عندهم لحضور المناسبات، لأكل الطعام. فهذا من محاسن هذا الدين، إكرام الجار. وهذا الحديث جاء ببيان شيء من حقوق الجار، أنه إذا احتاج الجار إلى وضع خشبة بالتاء أو خشبه بالهاء، إذا احتاج إلى وضع خشبه على جدار جاره فليس له أن يمنعه من ذلك، بل يمكنه من ذلك، لأن هذا من حق الجار على جاره. إلا إذا كان الجار، إلا إذا كان صاحب الجدار محتاجا له، فحاجة المالك مقدمة على حاجة الجار، أو كان الجدار لا يتحمل، يخشى أن يسقط، لا ضرر ولا ضرار. أما إذا كان الجدار قويا يتحمل، وصاحبه مستغن عنه واحتاج إليه جاره ليضع عليه خشبه أو خشبة، فليس له منعه من ذلك، لأن هذا من حق جاره عليه بدون مقابل، بدون أن يقول: ما أمكنك إلا تعطيني كذا وكذا. لا يجوز له أخذ العوض على ذلك، لأن هذا حق واجب عليه. وهذا مما يدل على محاسن هذا الدين، وأنه يحسن إلى الجيران ويوصي بحقوقهم ولما بلغ أبو هريرة رضي الله عنه هذا الحديث لمن حضره كأنهم لم يصغوا له أو كأنه ثقل عليهم، فقال رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة، ما لي أراكم عنها معرضين، أي عن هذه السنة التي بلغتكم إياها، والله لأرمين بها بين أكتافكم، وفي رواية بين أكنافكم بالنون. فهذا فيه دليل على أن العالم يجب عليه أن يبلغ ما عنده من العلم وإن كره الناس ذلك، ولا يكتم ما عنده من العلم. فقوله لأرمين بها بين أكتافكم أو أكنافكم يحتمل أمرين: الأمر الأول أنه يريد بها السنة، لأرمين بالسنة ولأصدحن بها ولا أخشى في الله لومة لائم. الأمر الثاني أن المراد لألزمنكم بها، لأنه كان أميرا على المدينة، كان أميرا وقت ما قال هذا الحديث، كان أميرا على المدينة وكان يخطب في الناس، خلفه مروان بن الحكم صار أميرا على المدينة، فلذلك قال لأرمين بها أي لألزمنكم بها. فهذا الحديث فيه مسائل: أولا فيه عظم حق الجار على جاره، ثانيا أنه ليس له أن يمنعه من الارتفاق بما لا ضرر على الجار فيه من جدار أو غيره، فيمكن الجار من الارتفاق بالشيء الذي لا ضرر عليه فيه، ثالثا أنه لا يجوز له أن يأخذ في مقابل ذلك عوضا أو أجرة، لأن هذا حق واجب عليه، رابعا فيه أن العالم يبلغ ما عنده من العلم ولو تثاقل الناس ذلك، إنه لا ينظر إلى رغبة الناس وإنما ينظر إلى إبراء ذمته، خامسا فيه إنكار فيه الإنكار على من يتثاقل شيئا من أمور الشرع فينكر عليه، لأن الواجب استقبال أوامر الله وأوامر رسوله بالرضا والتسليم والاقتناع، هذا مقتضى الإيمان، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، من يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سادسا فيه العمل بالسنة، وأنه يجب العمل بها كما يجب العمل بالقرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليك. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر طوقه من 7 أراضين. هذا الحديث في الغصب، وهو الاستيلاء على ملك الغير قهرا بغير حق، أما إن استولى عليه بغير قهر هذا ليس غصبا، إذا استولى عليه بطيبة نفس من صاحبه فهذا ليس بغصب، أو كان قهرا لكنه بحق، كما لو أن الحاكم استولى على أملاك شخص عليه ديون وأبى أن يسددها، فللحاكم أن يستولي على ماله ويبيعه ويسدد للغرماء، قوله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته، فللحاكم أن يتدخل ويمنع الظلم، فإذا أبى شخص أن يدفع ما عليه من الحق فإن للحاكم، بل يجب على الحاكم أن يتدخل ويأخذ الحق لصاحبه، ولو كان هذا من باب القهر، لأنه قهر بحق. هذا هو الغصب. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا، نعم، من ظلم شبرا، من ظلم شبرا، من ظلم من الأرض قيد شبر. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم من الأرض قيد شبر. من ظلم من الأرض، من ظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو الظلم. فالذي أخذ شيئا من الأرض بغير حق وضع ذلك في غير موضعه، وضع الأرض في غير موضعها. وقيد شبر، قيد معناه قدر، قدر شبر، بشبر الإنسان، بشبر الإنسان. وهذا من باب التنفير عن الظلم، لأن الشبر ما لا ينتفع به، لكن هذا من باب التنفير من الظلم، تنبيها بالأدنى على الأعلى، تنبيها بالأدنى على الأعلى. ومن ذلك تغيير المراسيم التي تفرز الحقوق، بأن يأتي شخص ويؤخرها عن مكانها من أجل أن يؤخذ جزء من أرض الجار لجاره، أو من أرض فلان لأرض فلان. وقد لعن صلى الله عليه وسلم من غير منار الأرض، لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرز حقوق الناس، فهذا من الظلم، لأن هذا من الظلم الذي يستحق صاحبه اللعنة، فلعنة الله على الظالمين، فالظالم يستحق اللعنة. طوقه يوم القيامة، أي جعل طوقا في عنقه، طوقا في عنقه، تعذيبا له وفضيحة له، وليس طوقا يسيرا، وإنما هو من سبع أراضين، من سبع طباق والعياذ بالله، من الأرض السفلى إلى الأرض العليا، يوسع عنقه، يوسع عنقه ويجعل طوقا في عنقه، فضيحة له والعياذ بالله. فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة، فيه أولا تحريم الظلم والغصب، ظلم الناس واغتصاب أموالهم بغير حق. ثانيا فيه أن المغتصب للأرض يطوق ما اغتصبه يوم القيامة عقوبة له، أي قال أنه أخذه وانتهى وخلاص، هاي بيجيبه يوم القيامة، بيجيبه في موقف هائل وموقف عظيم، فلا يقال أنه خلاص أنه أخذه راح وانتهى، فالجزاء باقي، فلا يتساهل الإنسان، يستعمل سلطته ويستعمل قوته ويستغل ضعف الضعيف ويحسب أن الأمور انتهت، لا، هناك موقف تعاد الحقوق إلى أصحابها. يتذكر المسلم هذا. ثانيا فيه عقوبة المغتصب للأرض وغيرها مثلها. ثالثا فيه أن من ملك أرضا فإنه يملك ما تحتها من المعادن والكنوز والأحجار، فملكه يمتد إلى ما تحتها كما أنه يمتد إلى ما فوقها، لأن الهوى له حكم القرار. رابعا فيه أن الأراضين سبع، الله جل وعلا ذكر أن السماوات سبع، هذا بنص القرآن، خلق سبع سماوات، في كثير من الآيات أن السماوات سبع، ولم يذكر في القرآن أن الأراضين سبع، لكن جاءت إشارة إلى ذلك في قوله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله مثلهن يدل على أنهن سبع مثل السماوات. وفي هذا الحديث تصريح بهذا، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، فيه أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع. نعم. أحسن الله إليك. باب اللقطة. اللقطة هي المال الضائع، اللقطة هي المال الضائع، يقال لقطة بفتح القاف ويقال لقطة بسكون القاف، وقيل إن اللقطة خاص بالإنسان الصغير اللي ماله أهل ليلقاه يسمى لقطة أو لقيط، وأما اللقطة بالفتح فالمراد بها ما ضاع من الأموال، فاللقطة ما ضاع من الأطفال ولا يعرف له نسب، وأما اللقطة فهي ما ضاع من الأموال. من المعلوم أن دين الإسلام جاء بحفظ الأموال واحترامها وعدم ضاعتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يكره لكم ثلاثا، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، إضاعة المال، لا يجوز للإنسان أن يضيع ماله ويتساهل في حفظه، ولا يجوز لمن وجد المال أن يتركه، بل هو مسؤول، مسؤول عن حفظه ورفعه لصاحبه، فالأموال محترمة، ولذلك جاء باب اللقطة للأموال الضائعة. فاللقطة تكون في الأموال، تكون في الأموال كالدراهم والذهب والفضة، دراهم والدنانير والذهب والفضة والأقمشة والأطعمة، وأما الضالة فتكون في البهائم، الضالة تكون في البهائم تسمى ضالة، ما ضاع منها يسمى بالضالة والضوال، وما ضاع من الأموال يسمى لقطة. والحديث الذي معنا الذي سنقرأه يشتمل على القسمين، يشتمل على القسمين، على لقطة الأموال وعلى ضوال البهائم. واللقطة في الأموال تنقسم إلى قسمين، قسم الأول الذي لا قيمة له، الشيء التافه الذي لا قيمة له كالتمرة والعصا الصغير والحبل الصغير، هذا لا قيمة له، هذا يأخذه من وجده وينتفع به لأنه ليس له قيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى تمرة ساقطة في الطريق فقال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، فدل على أن الشيء اليسير أنه يؤخذ وينتفع به من وجده. أما الشيء الذي له قيمة تتبعه همة أوساط الناس، تتبعه همة أوساط الناس، فهذا هو اللقطة المقصودة هنا. نعم. أحسن الله إليك. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب أو الورق قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. وسأله عن ضالة الإبل. نعم، هذا الحديث في النوع الأول وهو لقطة الأموال. سئل صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق وهو الفضة، الورق هو الفضة، ومثل سائر الأموال كالأقمشة والأطعمة وغير ذلك مما يتمول وينتفع به. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الوعاء الذي تكون فيه الجراب أو الكيس، هذا هو العفاص، والوكاء هو الخيط، الخيط الذي يربط به فم الكيس أو الوعاء الذي تكون بداخله، لأن هذه عادة الناس، فيعرف ما هو الرباط أو شنوع الرباط

فائض يكفي فائض يكفي فائض يكفي فائض يكفي فائض.